والصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، رواه البخاري. أي أنه عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه أحسن معاملة أكثر من ذلك. فقد كان عليه الصلاة والسلام عندما يخرج يأتي إلى باب زوجته هذه ويقول: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته. المرأة فينا نقول السلام عليك، فينا نقولها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يجوز هذا وهذا. ويأتي بابا أخرى، لأن نساء الرسول عليه الصلاة والسلام كنا في حجر، غرف أرضية كل واحدة لها حجرة، لتلاقي نوم من صلاة من أخرى، كل واحدة لها حجرة، ما في خلاء، كان في الحجرة ما في خلاء، كنا خرجنا إلى البرية الخلاء إلى البساتين، هناك الخلاء ما كان في هذه الأخلية الموجودة الآن. والمدينة بردها برد وحرها حر، المدينة في الشتاء بردها شديد شديد، في الشتاء يأتي وقت أشد من البرد الذي أجده هنا. مع ذلك كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والمسلمون كانوا صابرين كانوا صابرين. ويأتي بابا أخرى ويقول مثل هذا، ويأتي بابا أخرى ويقول مثل هذا، وهكذا يدور عليهن للسلام في غير دور صاحبة الدور. فأي سرور يدخل على زوجته التي يسلم عليها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن نتواضع مع أهلنا وأن نخالف أنفسنا، لأن النفس تحب الترفع، النفس لها ميل أن تترفع على الغير، أن تكون فوق الغير. الرسول علمنا أن نتواضع، أن نخفض جناحنا للمؤمنين، هذا شيء حسن يحبه الله ويحبه رسول الله. هذا التواضع مع كل المؤمنين، مع الزوجة، مع الأخ، مع الولد، مع البنت، مع كل المؤمنين ينبغي أن يكون المرء متواضعا. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. وهؤلاء لم يكونوا من الأكابر كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، جمع من الصحابة ليس فيهم الأكابر، قال لهم هذه الكلمة. فإذا كان في الصحابة من وجه لهم الرسول هذه النصيحة: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع، يعني هذا التواضع كثير منكم نسيه، كأنه نسيه، لا يعمل بمقتضاه. كثير منكم غافل عن التواضع، عن خفض الجناح. الرجل إذا خدم نفسه وخدم زوجته في البيت بدل أن ينتظر خدمتها، هذا عند الله أفضل، ولا ينظر إلى عادات الناس. بعض الجهال يعتبر إذا الرجل طبخ في البيت أو غسل الصحون أو كنس البيت كأنه نقصان، هذا من نقصان عقولهم هؤلاء وقلة فهمهم، ولأن عقولهم كأنها معكوسة يقولون هذا الكلام. أفضل الخلق كان يخدم في البيت عليه الصلاة والسلام، يخدم الشاة بيده ويقع ثوبه ويخصف نعله عليه الصلاة والسلام، هذا من التواضع وهو شيء حسن. ثم الإحسان إلى الغير فيه ثواب، إذا واحد أحسن للمسلم فيه ثواب، فإذا أحسن للزوجة يكون الثواب أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحلب شاته بيده في البيت بدل أن يقول لإحدى نسائه احلبي أنتي، كان يتولى خدمة البيت بنفسه ويخيط ثوبه أي يقعه ويخصف نعله أي يخرزها أي يخيطها ويرفع دلوه، ولو قيل إنه كان يكنس بيته لا يبعد، بل هذا من كمال الله أن الرسول كان يكنس البيت بيده، هذا من نقصان ما في يعني ليس علما. ثم إن الذي لا يعدل في النفق، شيلوا هذه المطرة الصبع، ثم إن الذي لا يعدل في النفقة الواجبة بين الزوجات فهو فاسق، يأتي يوم القيامة مشقه مائل أي مفلوج. الذي لا يعدل بين النساء يأتي كهيئة المفلوج في الدنيا، الذي تعطل شق نصفه يعني تعطل عن الحرم. وكذا الذي لا يسوي بينهن في المبيت فهو فاسق أي عليه معصية كبيرة. فائدة عند المالكية أن أجرة القابلة على الزوج، القابلة التي تشتغل بالولادة، ولم نعلم نصوصا عليها في مذهبنا معاشر الشافعية، وعندهم أيضا أن على المرأة الخدمة الباطنة من عجن وكنس وفرش إن لم تكن ذات شرف ولا في صداقها ثمن خادم، يعني ثمن المملوكة، الأمل المملوكة أو العبد المملوك، هذا معناه ثمن خادم، مش الخادم أجرة الخادم. لا، قال الشيخ رحمه الله: ومهرها أي للمرأة على الزوج المهر، وعليه لها أي على الزوج لزوجه متعة إن طلقها، والمتعة مال يعطى للمطلقة بغير سبب منها. الشرح أنه يجب على الزوج أداء مهر زوجته، فإن كان حالا فمتى طلبت. الرجل تزوج امرأة وكان المهر حالا، أي ما عين له قبل، فيكون حالا. مجرد أن سلمت المرأة نفسها لزوجها لها أن تقول له أريد مهري، ولها إن لم تسلم نفسها بعد أن تقول له أعطني مهري ثم أسلمك نفسي. إذا سلمت نفسها ثم طالبت بالمهر الحال والرجل مستطيع على أن يعطيها مهرها، وجب عليه أن يعطيها هذا المهر، لا يجوز له أن يتمنى أن يمتنع من دفع المهر. أما كان غير مستطيع فليس عليه معصية، ليس مستطيعا، فالمقترض الذي ليس عنده ما يفي بالإنسان ما عليه معصية. وقد يكون هذا المهر مؤجلا، الولي إذا قال للرجل زوجتك ابنتي فلانة على مهر مقدره 100 ليرة ذهبية مؤجلة إلى نهاية 20 سنة، فهذا المهر لها أن تطلبه بعد نهاية 20 سنة، قبل ذلك ليس لها إلزامه بهذا المهر. صارت عنده في البيت قالت له أعطني مهري، قال لها مهرك بعد نهاية 20 سنة. صحيح كلامه صحيح، فإلى الأجل، إلى أن يحين الأجل، فمتى طلبا وإن كان مؤجلا فعند حلول الأجل لا قبله، أي لا يلزمه قبله، لكن إن طلبت وأعطاها نعم الأمن، يعني يكون أعطاها ما لها عليه قبل حلول الأجل ليس فيه بأس. والمهر هو ما يصح جعله مبيعا، وما يصح أن يكون منفعة مقصودة كتعليم القرآن. يعني المهر كل شيء يصح أن يباع ويشترى، اللي هو الشيء المنتفع به منفعة معتبرة شرعا، مباح طاهر منتفع به منفعة معتبرة بالشرع، هذا يصح أن يكون مهرا ولو كان شيئا قليلا، لو درهم من الفضة يصح. وكذلك يصح أن يكون منفعة مقصودة لو لم يكن شيئا يباع ويشترى كتعليم القرآن. رجل كان فقيرا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يريد الزواج، فقال له الرسول أن يلتمس شيئا، فقال لا أجد لشدة الفقر، قال لا أجد، فقال له الرسول التمس ولو خاتما من حديد، قال لا أجد، خاتما من حديد مش خاتم فضة ولا خاتم ذهب، خاتم من حديد، قال لا أجد لشدة الفقر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن، أي يكون المهر أن تعلمها ما عندك من القرآن، ما تعلمت من القرآن، ما تعرف من القرآن، هذا المهر الذي يكون لها، فهذا منفعة مقصودة، ليس شيئا يباع ويشترى، لكنه منفعة مقصودة فيصح. بعض أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا من شدة الفقر، وقال لهم أصحاب الصفة أخذوا ناحية من مسجد الرسول يأكلون من الصدقة هؤلاء. بعضهم كان له قطعة قماش واحدة على جسمه، أحيانا لما يتحرك يمسكها بيده خشية أن تنكشف العورة من قلة المال، ما عنده شيء من المال يشتري به غير هذه القماش التي على جسمه، لها خرق في الوسط يدخلها هكذا في رأسه فيستر بها العورة، حين يتحرك يمسك يجمعها بيده حتى لا تنكشف العورة من شدة الفقر. وهذا ليس نقصانا عند الله، إذا كان المرء تقيا مهما كان فقيرا هذا لا ينقصه عند الله. أو سورة منه، كأن يعلمها القرآن كل القرآن، أو سورة يعلمها سورة من القرآن، فيصح جعل المهر تعليم أقصر سورة من القرآن، إنا أعطيناك الكوثر، أو تعليم حرفة كثيرة. وقد روى أبو داود وصححه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الصداق أيسره، معناه استحب أن لا يبالغ في المهر، أن لا يبالغ في أمر الصداق. ويجب للزوجة على الزوج متعة، متعة مال يعطى لها، مش نكاح، المتعة نكاح المتعة أبيحة ثم حرم، ثم أبيحة ثم حرم تحريما مؤبدا في برهة من الزمن، أبيحة هذا النكاح نكاح المتعة ثم حرم ثم أبيحة بوحي من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حرم التحريم المؤبد في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده من هؤلاء النساء اللاتي استمتعتم بهن فليسرحهن، فإن الله حرمها إلى يوم القيامة. أي هذه المتعة الله حرمها إلى يوم القيامة، هذا التحريم المؤبد، هذا من كلام الرسول ليس من كلام عمر. عمر رضي الله عنه نشر ذلك، عمر لا يفتري على رسول الله ولا يفتري على دين الله. لو واحد من الصحابة أراد أن يقرر حكما غير حكم الرسول يسكت له الصحابة؟ الصحابة ليسوا خوانا، هم نقلوا إلينا القرآن وهم نقلوا إلينا الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليسوا خوانا الصحابة. فلا يتجرأ لا عمر ولا غير عمر أن يفتي فتوى شرعية تخالف ما قرره الرسول، فتوى غير شرعية تخالف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. الفتوى الشرعية هي التي توافق ما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمتعة مال يدفع للزوجة المفارقة إن كانت حرة أو لسيدها إن كانت مملوكة. قلنا نحن قد تزوج الحر أمة وذكرنا الشروط اللي لابد منها تتزوج الأمة الحر، إلا أن وجب لها نصف المهر فلا متعة لمتوفى عنها زوجها، ومن وجب لها الشطر بتسمية أو فرض في مفوضة، كأن فوضت تسمية المهر لشخص فسماه، ولو فرقت فرقة غير فرقة الطلاق لا بسبب ناشئ منها بل من زوجها، كأن أسلم وكانت مجوسية. المرأة إذا أسلمت وهي كانت أسلم زوجها وهي كانت مجوسية، هذه المجوسية لا تحل للمسلم، فماذا يفعل هذا الرجل؟ لا يجامعها، لا يبقى معها، يفارقها. فهنا هذه المرأة تأخذ متعة، يعني ما يقدره القاضي باجتهاده، أو ارتد وهي مسلمة. كذلك إذا ارتد الرجل والمرأة كانت مسلمة فهذه لا يجوز أن تبقى تحته، هذه التي ارتد الرجل تأخذ المهر وتأخذ المتعة، الزوج الذي كان زوجا لها، أو لاعنة كذلك تأخذ المتعة. هذه الملاعنة حين ينفي الشخص ولده، لما ينفي نسبة الولد إليه معناه أنه رمى امرأته بأنها فعلت الزنا. فهنا القاضي الشرعي أو الإمام يطلب منهما أن يفعل الملاعنة في المسجد أمام الناس، يقول هذا الولد ليس مني، أنا أنفي نسب هذا الولد وأنا صادق فيما أقول. الرجل يقول أمام الناس بحضور القاضي بعد أن يعرف القاضي الرجل والمرأة أن الكذب لا يجوز ورمي المرأة بالزنا لا يجوز، يعرض هذا ويعرض هذه ثم تعمل الملاعنة، يقول أربع مرات وفي الخامسة يقول أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، أنني صادق فيما قلته، أن هذا الولد ليس لي، لما عمير هذا الولد ليس لي عمير في النسب معناته عميرني هذه المرأة بأنها زنت من جاء الولد. ثم هي تلاعن تقول أن هذا الولد منه، تثبت أن هذا الولد منه بلفظها، وفي الخامسة تقول إن كنت لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين وفيما ادعيته وفيما قلته. إذا حصل من الرجل والمرأة هذا ما تراجع واحد منهم، ما تراجع قبل أن تحصل الملاعنة، إذا حصلت هذه الملاعنة صارت الفرقة بينهما مؤبدة، أي لا تحل له هذه المرأة على التأبيد ويكون لها متعة. أو من شخص آخر غير الزوج، كأن وطئ الابن زوجة أبيه بشبهته أي بظنه أنها زوجته فتجب المتعة حينئذ. كذلك تعطى المرأة مالا لجبر خاطرها في هذه الحالة، لأنه حيتفرق بين المرأة والزوج. وليست المتعة مقدارا معينا، ولكن يستحق أن تكون 30 درهما للمتوسط الذي حاله متوسط درهما فضة، وألا تبلغ نصف مهر المثل، يعني تكون أقل من نصف مهر المثل اللي هو تأخذه مثيلاتها. و ويجزئ ما يتراضيان عليه ولو أقل مجزئ متمول، أي أقل شيء مما يسمى مالا. فإن تنازعا قدره القاضي باجتهاده معتبرا حالا. قال الشيخ رحمه الله: وعلى مالك العبيد والمهائم نفقتهم، وألا يكلفهم من العمل ما لا يطيقونه، ولا يضربهم بغير حقهم. الشيخ روى البخاري في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إخوانكم خولكم، أي خدمكم، ملككم الله إياهم، هذا عن المملوكين. فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبسه، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفتموهم فأعينوهم. يعني إذا واحد كان تحت يده عبد مملوك مسلم يكرم هذا العبد، إذا طلب منه شيئا كثيرا من العمل يعينه على ذلك، إذا أراد أن يأكل يطعمه مما هو يأكل، ليس من الطعام الذي فتر. من ورد في حديث آخر: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فليناوله منه لقمة أو لقمتين. هذا في إشارة إلى أن يناول الشخص هذا الخادم من طعامه الذي يأكله هو، لأنه حب إلى نفسه والنفس تميل إليه أكثر. الأكل أول ما يطبخ ويقدم ميل النفس إليه أكثر أقوى، فإذا أطعمه من هذا يكون أوقع في قلبه للإحسان. يعني الطعام الذي قدمه لك من هذا الطعام أخذته وأطعمته، فليناوله منه. الرسول قال صلى الله عليه وسلم: لقمة أو لقمتين. لو ما أعطاك الأكل بس ناوله من عين الطعام الذي هو يأكل منه يكون أوقع في نفسه، يعني يكون أحب إلى قلبي هذا الخادم، أنه أطعمه من الطعام اللي هو حياته الذي هو سيأكل منه. قال رسول الله، روى مالك في الموطأ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، أي بلا إسراف ولا تفكير. ومن ملكه الله البهائم لا يجوز له أن يكلفها من العمل ما لا تطيق. يعني تقدر مثلا بهيمة تحمل طن، عمرها 10 طن، هذا لا يجوز، حرام. ولا يجوز له أن يضربها إلا للجماع، يعني إذا كان خرجت عن تصرفه فضربها لتعود تحت تصرفه كما يريد، ليس ليحملها ما لا تستطيع. وللوقوف بغير سبب، يعني توقف بغير سبب فبيضربها، لكن لا يجوز ضربها على وجهها، حتى البهيمة حرام تضرب على وجهها ونحو ذلك. فإن ضربها عند ذلك لا يضربها، لا يضربها على وجهها، أو لا يضربها على وجهها، يعني لا يجوز أن يضرب البهيمة على وجهها. قال الشيخ رحمه الله: ويجب على الزوجة طاعة الزوج في نفسها إلا فيما لا يحل. يعني إذا طلب الزوج من زوجه الاستمتاع وجب عليها أن تمكنه من ذلك، إلا إذا كان طلب ما لا يحل، كان طلب الجماع في حال الحيض أو النفاس، أو كان الجماع يضرها، فلا يجب عليها أن تطيعه في ذلك، لأن هذا حرام، أن تمكنه من أن يضرها حرام. أما إن لم يكن كذلك وتمنعت، يعني بدون عذر، لا عذر في جسمها ولا عذر شرعي كانت تكون حائضة، عليها ما تطيعه إلا فيما لا يحل، وألا تصوم النفل ولا تخرج من بيته إلا بإذنه. المرأة لا يجوز أن تصوم النفل إلا بإذن زوجها، ولا يجوز أن تخرج من بيته إلا بإذنه، أي بلا ضرورة يعني. أما إذا كان ضرورة وهو منعها من الخروج تخرج بلا إذنه، تخرج. قال لها: لا تخرج من البيت، فاحترق البيت، تبقى في البيت، لا تخرج من البيت. قال لها: لا تخرج من البيت ولا يدخل البيت أحد بالمرة، لا أقبل. وكانت ما تعلمت العلم الضروري، يمنع الناس أن يأتوا إليها لتعليمها الضروريات ويمنعها من الخروج، لم تطيعه. لا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق، أي مخلوق، لو الأب لو الأم لو الزوج لو الزوجة، لا يطاع المخلوق في معصية الخالق. الشرح أنه يجب على الزوجة طاعة الزوج فيما هو حق له عليها من الاستمتاع وما يتعلق به إلا فيما حرمه الشرع. يعني ما يتعلق به مثلا هي لا تضع شيئا له رائحة كريهة تنفر الزوج، هذا يتعلق بالاستمتاع، لا يجوز لها أن تفعل ذلك. إذا قال لها أنا أنفر من رائحة الثوم، ليس لها أن تأكل الثوم بحيث تطلع الرائحة أو البصل مثلا أو السيجارة أو الأرجينة. زوجها قال لها أنا نفسي تنفر من رائحة السيجارة أو من رائحة الأرجينة، فشربت حيث يشم هو الرائحة، ليس حرام عليها أن تفعل ذلك، لأن هذا يتعلق بأمر الاستمتاع، فلا يجب عليها أن تطيعها في الاستمتاع المحرم كأن تكون حائضا أو نفساء. وأراد أن يجامعها بل يحرم عليها، يعني أن تمكنه من ذلك. ولا يجب عليها أيضا إذا كانت لا تطيق الوضع لمرض، فالتمرض المرأة فلا تطيق الوضع، فهنا لا يجب عليها أن تمكن زوجها، ويجب عليها أن تتزين إن طلب منها ذلك. يعني إذا طلب الزوج من زوجه أن تتزين فضل عليها أن تفعل ذلك. أما إذا لم يطلب وهي تزينت بنية حسن العشرة فلها ثواب على ذلك، لكن لا يكون واجبا إن لم يطلب منها، ما قال لها تزيني لا يجب عليها أن تتزين. ويجب عليها أن لا تصوم النفل وهو حاضر إلا بإذنه، معناه إن كان مسافرا تصوم، أن هو المقصود أنه لعله أراد الجماع والجماع يفسد الصوم، فلا تصوم النفل إلا بإذنه، هذا إذا كان حاضرا. أما الواجب كرمضان فإنها تصومه رضي أو لم يرضى، لأن الله أحق أن يطاع. كذلك إن كان عليها قضاء معجل، أفطرت في رمضان بلا عذر ثم جاء الثاني من شوال، تصومه قضاء فورا فرض عليها. إن قال أزوجها لا أجل الصيام لا تطيعه، لأن هذا القضاء معجل، ليس لها أن تؤخر هذا القضاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، رواه أحمد. ويجب عليها أن لا تأذن لأحد في دخول بيته إلا بإذنه، يعني إذا كان البيت له، أما إذا كان البيت لها فهي تدخل من تشاء طبعا بلا خلوة محرمة بلا معصية، وتخرج منه من تشاء. يعني الزوج إذا بدأ من سلطة عليها بيت ملكه في هذه الحالة. أما هون بيحكي عن بيت الزوج الذي هو له وأكنها فيه، ولا يجوز لها أن تخرج من بيته من غير ضرورة إلا بإذنه. فأما الخروج لضرورة فهو جائز، وذلك كأن أرادت أن تستفتي أهل العلم فيما لا تستغني عنه، وكان الزوج لا يكفيها ذلك، فإنها تخرج بدون رضا، وهذا شامل لمعرفة ما هو من أصول العقيدة والأحكام كأمور الطهارة كمسائل الحيض، فإن لها تشعبا. الرجل ليس عالما وهي تحتاج لعلم ضروري ولم يأذن لها تخرج، هنا في هذه الحالة تخرج. ومن الضرورة أن تخشى في المنزل الذي أسكنها فيه اقتحام فجرة أو انهدامه أو احتراقه مثلا، ويجب عليها أن تترك ما يعكر عليه الاستمتاع من الروائح الكريهة كرائحة الثوم والبصل والسيجار إن كان يتأذى منها. ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من صلة أرحامها من دون عذر، يعني قال لها لا تزوري أحدا، لا الوالد ولا الوالدة ولا الإخوة ولا الأخوات بلا عذر، لا يجوز له ذلك. طيب هي تخرج أم لا تخرج؟ قال شيخنا رحمه الله إن كانت الأقارب القريبين يجوز لها أن تخرج، الأقارب القريبين على الشيخ كأبيها وأمها أخوتها وأخواتها. أما في غير هؤلاء كالأخوال والأعمام ترسل لهم السلام وترسل لهم رسالة، تقول أعتذر أنا زوجي ما قبل أن أخرج، أنا أرسل لكم السلام. أما الأب والأم والإخوة والأخوات هذول كان بلا سبب شرعي منعها من زيارتهم، لا يضرونها في الدين، لا يعلمونها الفساد، ومع ذلك يقول لا تخرجي إلى أمك، لا تزوري والدك، ليس له ذلك. أما إما أن يأذن لهم بزيارتها أو يأذن لها بزيارتهم. أما إن كانوا مفسدين فخاف من أن يوقعوا بينهم وبينها فله عذر في منعها. يوجد بعض الأقارب من الفاسدين، فمنع الزوجة أنها لا تخرج إلى هؤلاء الفاسدين حتى لا يعلموها المفاسد، يجوز له ذلك. فائدة ينبغي للمرأة أن تلازم البيت ولا تخرج من بيت زوجها بغير حاجة مهمة. يعني هل أحسن للمرأة أن تقعد في البيت أن لا تخرج من البيت، تبقى في البيت إلا لحاجة مهمة كطلب علم شرعي أحتاج إليه، أو لتعليم، أو لتحصيل شيء من النفقة أحتاج إلى تحصيله لنفقتها أو لنفقة أولادها مثلا، أو لمصالح الدعوة إلى الله. أما إن لم يكن لها مهمة في خروجها خير لها أن تمكث في البيت، مهما قالت لها نفسها خروجي من البيت هي تقول لا الأحسن أن أنزل من البيت. عم نقول جاء الرسول كنا في حجرة، كل واحدة في حجرة، مش بيت يبقى له غرفة نوم وصالون وسفرة والحمامين وبراندات وشبابيك، لا حجرة، حجرة بس عبارة عن حجرة، حجرة عائشة في شباك تطل على المسجد النبوي والجهة الأخرى إلى جهة مقام المسلمين، هذه الحجرة اللي كانت قاعدة فيها. فكنا يلزمنا البيت كما أوصاهن الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول أخذ نساءه إلى الحج ثم قال لهن هذه وضعهن الحصولية، يعني بعد هذه الخارجة التي خرجت أخرجتكن معي إلى الحج الزمن البيوت لا تخرجن إلا لحاجة، لأنه خروج المرأة بلا حاجة مهمة يعرضها لكثير من الأشياء التي لا خير فيها، وقد يعرض الآخرين من الرجال لمفاسد بسبب خروجها، فهذا هو الأحسن. وقال الشيخ رحمه الله الآن اختلف حال النساء، تعودنا الانطلاق، الانطلاق يعني إذا ما كل يوم ظهري بتقول ظهران وتعبان وزوجي حاطتني بالبيت وما عم يظهر، انما كل يوم لو بردت بيتك شويه وترجع، وهذا ان لم يكن لحاجه لا خير فيه، خير لها ان تمكث في البيت. لو الناس بيرجعوا الى العادات الصحيحه بيطيحوا برايكم بيستفيدوا من حيث الدين، بيستفيدوا يكون اقرب الى الطاعه، هذا اقرب الى الطاعه ان يرجعوا الى تلك العادات الحسنه. ولو اختلفت عادات الناس ما تطلعوا لعادات الناس العوجه، العرف إذا خالف الشرع فهو باطل، ما يقول الواحد أعراف الناس تقاليد الناس اللي هي مخالفة للشرع، كل عرف خالف الشرع فهو باطل، الأعراف اللي اتفقوا عليها الناس ما يخالف الشريعة فهذا شيء باطل. روى ابن حبان، وقد روى ابن حبان وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، معناه أغلب جسدها عورة، فإذا خرجت تشرفها الشيطان، يعني الشيطان هيشرحها الشيخ الله. وأقرب ما تكون المرأة إلى وجه الله إذا كان في قعر بيتها، أي إلى طاعة الله إذا كانت في قعر بيتها. ومعنى استشرفها الشيطان أن يهتم بها ليفتن بها أو يفتنها، فهو كالذي يحدق بالشيء، أي يعني يشدد النظر فيه مهتما به، وهو واضع أصابعه فوق عينيه، هذا واحد محضر هيك ومهتم الشرع نركز عليها. ومعنى وجه الله هنا طاعة الله، وقد أول بعض السلف وجه الله في آية كل شيء هالك إلا وجهه، لأن المراد بالوجه هنا الطاعات التي يتقرب بها إلى الله، هذا اسمه تأويل صحيح، تفسير صحيح. وهبية بيقولوا ده أولا أنت معطل، جعل أهل السنة والجماعة معطلة، أهل السنة والجماعة ليسوا معطلة، أهل السنة والجماعة منزهون، ينزهون الله عن مشابهة الخلق، المشبهة مشبهون، يشبهون الله بالخلق. فمثل هالآية هاي كل شيء هالك إلا وجهه. بعض السلف قال المراد بالوجه هنا الطاعات التي يتقرب بها إلى الله، سفيان الثوري من السلف هو الذي قال هذا، والبخاري شؤان إلا ملكه في آية كل شيء هالك إلا وجهه، قال إلا ملكه، إلا ملكه ما معنى ملكه؟ أي سلطانه، أي سلطان الله لا يهلك، العالم يهلك والله له على هذا العالم سلطان، سلطان الله لا يهلك. وهذا البخاري من السلف الصالح، كان وليا مجتهدا حافظا، وأول الآية يعني أخرج النصب عن ظاهره، ظاهر الوجه هذا الجزء المحمود، هذا ظاهر الوجه عادة، هذا المستعمل عادة عندنا، أخرجها عن الظاهر. من هو البخاري؟ وهبية مثل البخاري يعتبرون معطل والعياذ بالله. وهذا سفيان الثوري قال ما يتقرب به إلى الله، هكذا فسر وجهه في هذه الآية. فمعنى الحديث أنه مطلوب من المرأة أن تلازم البيت، فلا ينبغي للمرأة أن تخرج من بيتها إلا لأمر تحتاجه لدينها أو لدنياها، يعني إذا كان زوجها كفاها أمر الدنيا النفقات وتعلمت العلم الضروري ولا حاجة لها للخروج تمكث في البيت. الخروج بغير ذلك من النساء لا ينبغي. أزواج الرسول عليه السلام وعماله بعدما قال لهن لما رجع من حجة الوداع هذه ثم ظهور الخطر معناه هذه الحجة خرجتموها معي بعد ذلك الزمن بعد ذلك الزمن الحصرة أي الزمن بيوتكن فما خرجت بعد ذلك واحدة منهن للحج إلا عائشة. عائشة خرجت بنية الحج وقالت قول الرسول ثم ظهور الحصر ليس معناه أنه فضل علينا ملازمة البيوت بعد هذا إنما معناه الأفضل لنا هذا. فخروج المرأة من البيت إن لم يكن هناك سبب شرعي لا خير فيه بل صلاة الجماعة للمرأة في بيتها أفضل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد رواه مسلم. فماذا يكون هذا الخروج الكثير الذي اعتادته النساء اليوم لمجرد التنزه لا للتداوي؟ أما إذا كانت مريضة فأرادت الخروج خارج البلد للتداوي فهذا عذر. في وحدة كانت في المدينة المنورة وزوجها يخرج كل النهار العمل ثم يعود بالليل فيقعد في البيت. مدينة النور ما في كورنيش للمنارة وما كان ينهار الزهرات ينهار بالحضوة فكان الشيخ يتردد إلى المدينة بين حين وآخر فأطلع بالنهار بالبيت قال له انظري من الشباك إلى السماء يعني لما تشعر بهذا اللي عم تريد وهذا الزهران قال له انظري من الشباك إلى السماء إنه هذا يكفي معناه هذا يكفي بدون خروج. وأما لمجرد العادة وإعطاء النفس هواها فهذا بعيد من الشرع. الصلاة في مسجد الرسول تضاعف إلى 500,000 صلاة من حيث الثواب. ومع هذا الرسول عليه الصلاة والسلام رغب النساء أن لا يخرجن للصلاة في مسجده وأن يصلين في بيوتهن. فعلى النساء أن يحاسبن أنفسهن وأن لا يعودن أنفسهن على الانطلاق والخروج كل يوم أحد أو غيره إلى خارج البلد كما هو عادة الكفار وعادة الذين لا يفكرون في الآخرة ويفكرن في القبر الذي هو بيت الوحدة وبيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الدود أي في الغالب يعني. فائدة ثانية ينبغي للمرأة أن تتجنب ما لو فعلته يظن ما لو فعلته يظن بها السوء من قبل بعض الناس. يعني هذا الأمر أيضا ينبغي للمرأة أن تفعله أن تبعد عنها الشبهة وكلام الناس الذين يظنون السوء والعياذ بالله. ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان كثيرا الآفات فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قل كل صباح بسم الله على نفسي وأهلي ومالي فصار يقول ذلك فذهبت عنه الآفات. فأغلب الناس اليوم بيشكوا الآفات نحن كلنا فكل صباح يقول هذه الكلمة الخفيفة بسم الله على نفسي وأهلي ومالي الرجل التزمها فذهبت عنه الآفات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا من المعاصي ما أحييتنا وارحم شيخنا رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء. أكرمنا في هذه الليلة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. هللوا صلوا على اللهم صل على سيدنا محمد.